أيها الإخوة المسلمون، قصة الإنسان في هذه الحياة هي قصة الغفلة، وما أقل الصاحين من عباد الله في عباده أجمعين. لقد كنت في غفلة من هذا، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تأملوا في هذه الكلمة المفردة تحيد، إنه يروغ ويزوغ ويتفلت، لا يريد أن يواجه نفسه بهذه الحقيقة المرة، أنه ميت، أنه فان، وكل من كتب عليه الموت وقدر عليه الفناء فهو ميت منذ الساعة، منذ اللحظة، وهو يموت في كل ساعة وفي كل لحظة، إلا أنه يحيد، إلا أنه يحيد حتى يصاب بالمصيبة العظمى، وحتى تحل في ساحته النكبات فتنزع روحه أو نفسه من بدنه، ليبقى رهين عمله مفردا مستوحشا، ما من شفيع إلى ربه إلا ما كان من صالح العمل. ترك الدنيا وخلاها من وراء ظهره، بأهلها، بجمالها، بزخرفها، بأنهارها، بأشجارها، بعزها، بجاهها، بسلطانها، بأهليها، بولده، بماله، بمكانته، بكل ما جمع ومنع، تركها من خلف ظهره. والعجيب، هل تقف الدنيا لموت أحد من البشر؟ حتى وإن كان هذا الأحد هو رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، تستمر الدنيا وتسير، لا بد لها أن تبلغ الأمد الذي قدر الله، ولا بد لها أن تنتهي إلى الوقت الذي وقت الله سبحانه وتعالى. وهذه كما يقال سنة الحياة، هذه كما يقال سنة الحياة. لكن تبقى الحسرة على من؟ تبقى الحسرة حسرة الميت، حسرة الفاني، من أكثر المعاني التي توجع، وأكثر المعاني التي تؤلم حين يفتكر فيها الإنسان ويغلغل فيها فكرة، أن الحزن الذي ربما يسلي بعضنا به نفسه، أعني حزن أهليه وذويه وأصدقائه ومعارفه، حتى هذا الحزن لا يدوم. إلى متى سيحزنون عليك؟ شهرا أو شهرين؟ سنة أو سنتين؟ ثم إنهم والله سينسونك، إن لم يكن بالكلية فشيء قريب من هذا، لأنهم سيأكلون ويتعافسون ويتكاثرون ويتناسلون ويتضاحكون ويلهون كما كنت تلهو أيضا، حتى تطرقهم المصيبة أيضا واحدا إثر واحد، قريبا من قريب، قريبا من قريب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وبمقدار هذه الحيدودة، وبمقدار هذا الروغان، تكون طرقة الموت وسكرات الموت شديدة عنيفة، لأن المرء لم يكن متأهبا لها، لقد طرقت بابه على حين غرة، على حين غفلة. أما الذي كان متأهبا وشد رحاله ورحل راحلته وجعل الموت بين عينيه دوما، فالموت ربما كان حبيبا إلى قلبه، وربما كان أثيرا عنده أو عند نفسه. واحتضر أحد الصالحين، أصلحني الله وإياكم بما أصلح به عباده الصالحين، فبكت عليه زوجه بكاء مرا، فقال لها: يا أمة الله، لما تبكين؟ قالت: عليك إنما أبكي. قال: إن كنت باكية فابكي على نفسك، أما أنا فلقد بكيت على هذا اليوم منذ 40 سنة، أنا لي 40 سنة أبكي على هذه الساعة، فهذه الساعة لا تخيفني ولا تحزنني، مرحبا بلقاء الأحبة محمد وصحبه عليه الصلاة وأفضل السلام، فلقد بكيت على هذا اليوم منذ 40 سنة، إن كنت باكية فابكي على نفسك، الكل سيتخلى عنك، إن شاءوا وإن أبوا. أحب الناس إليك يا أخي يأتجرون فيك، تعلم ماذا يأتجرون فيك؟ يريدون أن يسرعوا بإيصال جنازتك إلى حفرتك، يطلبون الأجر في موتك، وحق لهم ذلك، هذه سنة الله وهذه سنة الحياة. يأتجرون فيك حتى إذا دلوك في حفرتك اعتجروا في طمك بالتراب. الكل يسارع ليهيل عليك أكبر قدر من التراب والحصى والجنادل ومن الطين المبلل في مثل هذه البلاد بالثلج والماء في أيام باردة مظلمة، الريح فيها صر والظلام فيها شديد، يخلونك وحدك مع من؟ ليس مع شيء إلا ما كان من عمل. مع العمل يا عبد الله، الزوجة قد تتزوج من قريب من بعدك، والأولاد قد يحفظهم الله وقد يضيعهم حسبما قدمت أنت لهم وقدمت لنفسك. ولن تلقى الله سبحانه وتعالى حتى من قبل، لن تتلقاك الملائكة، لن يتلقاك ملك الموت بأي صفة غير صفة العبودية. لن تنادى بيا شيخ، يا أستاذ، يا علامة، يا غني، أو يا فقير، أو يا دكتور، لن تنادى بأي صفة، أو يا حضرة الأمير، يا معالي الوزير، يا سعادة السفير، يا فخامة الملك، أو يا فخامة الرئيس، ويا جلالة الملك. كل هذه الألقاب يطوح بها لا تعني شيئا، أنت الآن رهين عملك. قد آتاك الله تبارك وتعالى فرصة طويلة مهما كانت، حتى لو كانت 10 سنين 5 سنين، إنها فرصة طويلة أن تمهد لآخرتك وأن تكدح لنفسك وأن تنتزع وصف الطاعة والصلاح. ما من أحد يا أحبابي يحتضر إلا بشر أو أنذر. فأما المؤمن المبشر فتناديه الملائكة، جعلنا الله وإياكم منهم يا رب العالمين برحمتك لا رب غيرك، فتناديه أبشر يا عبد الله، أبشر أيها العبد الصالح برضوان الله وجنانه، يا عبد الله الصالح، يا ولي الله. وأما المسرف والفاجر والكافر والمنافق الذي قطع نفسه حسرات لا على آخرته، على دنياه وعلى حطامها وعلى زوالها وعلى ظلالها، فتناديه الملائكة أبشر يا عدو الله بغضبه وسخطه. ففي هذه الساعة يكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه، انقطعت من بين أيديه السبل، ما من أمل في رحمة الله. هو يكره لقاء الله، والله يكره بدوره لقاءه سبحانه وتعالى. أما الأول فيحب لقاء الله. هذا الذي قطع قلوب العارفين وأسال دموع الخائفين وأبكى ليل العابدين، مثل هذا الموقف الذي قال فيه الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله الذي لا إله إلا هو، لو وددت أني خرجت من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي، وأني لم ألي من أمركم هذا شيئا، أمر الخلافة، ولو أن لي طلاع ما في الأرض، وفي رواية: لو أن لي ما في الأرض ومثله معه لافتديت به من هول المطلع. هذا هو المطلع، الساعة التي المكان الذي يشرف عليه الإنسان في ساعة احتضاره ليعلم أين المهبط، إما إلى جنة وإما إلى نار. وكيف يعلم؟ ببشرى الملائكة. إما أن تناديه بيا ولي الله، وإما أن تناديه بيا عدو الله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا صفة، لا أوصاف، لا رسوم، لا كبرياء الدنيا، لا غرور الدنيا، لا شيء مما تجمعون في هذه الدنيا يا إخواني، والله ليس إلا العمل. موقف الموت موقف رهيب، وأشد منه رهبة أن تشيع جنازة وأن ترى كيف يدل المؤمن في حفرته، سيما إذا كان هذا المؤمن أخا عزيزا لك، أو والدا أو ولدا أو والدة أو مولودة، لأنه يصيبك في نفسك وتوهم لنفسك أنك بمكانه، وتخيل لذاتك أنك في محله وفي محلته. قال الإمام الأعشى، قال الإمام الأعمش رضي الله تعالى عنه وارضاه، ميمون ابن مهران، قال: كنا نسير في الجنائز فلا ندري من المعزي ولا المعزى لكثرة الباكين، الكل يبكي فلا ندري من هو المعزى. قال: وإنما كانوا يبكون على أنفسهم ليس على الميت. جاء إبراهيم الزيات أحد أولياء هذه الأمة المحمدية على رسولنا الصلوات والتسليمات، جاء ذات يوم يحضر محتضرا، فلما قضى أي مات بكاه أهله، فقال: لم تبكون علي؟ أبكوا على أنفسكم، فإن صاحبكم قد نجا من أهوال ثلاثة. ماذا تبكون علي؟ يبكي الباكي على نفسه، هذا نجا من أهوال ثلاثة، أما وجه ملك الموت فقد رآه، وهذا هول عظيم ولا ندري على أي حال رآه، أما وجه ملك الموت فقد رآه، وأما مرارة الموت فقد ذاقها، وأما الخاتمة فقد أمنها، لأنهم سمعوه يموت على التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا يا إخواني موقف عصيب عصيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو، ودعاؤه لنا تعليم لنا، كان يعلمنا أن نقول: ونعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، لأن الشيطان قد يتخبط الإنسان. لا تكون بعقلك كما أنت الآن، لا تستحضر ما تفهم وما تسمع من علوم ومن مواعظ ومن أحاديث ومن آيات، كل هذا يزول إلا أن يثبتك الله، ويأتي الشيطان لكي يتخبط الإنسان. لكن المسعود الموفق حتى وإن كان في غيبوبة، حتى وإن كان في الغمرات وفي أشد السكرات، فإن الله تبارك وتعالى يثبته ويلهمه ويطلق لسانه بتوحيده، فيموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. قيل لولي الله رويم الذي ذكر في ترجمته في غير موضع أنه كان ينادي الطيور فتلبيه، حتى الطيور إذا نادها لبته بإذن الله، من كبار أولياء هذه الأمة. قيل له حين كان في السياق في ساعة الاحتضار والنزع: يا عبد الله قل لا إله إلا الله. قال: لا أحسن غيرها، أنا لا أحسن أن أقول إلا هذه الكلمة، أنا طيلة حياتي أردد لا إله إلا الله. لأنه كان مشغولا بحب الله، كان مشغولا بذكر الله، قال: أنا لا أحسن غيرها. وقيل للشبلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أبا بكر، وبها كان يكنى، يا أبا بكر قل لا إله إلا الله. فأنشد شعرا يقول: إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. أنا يقال لي قل لا إله إلا الله، الله في قلبي، يسكن قلبي دائما وأبدا. إن بيتا أين أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، جمع سراج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. وأما الإمام أبو القاسم ابن محمد الجنيد شيخ الأولياء وشيخ علماء الشريعة في وقته، لما احتضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتح المصحف وجعل يقرأ حتى أوشك أن يختم ختمة كاملة وهو في السياق في ساعة الترحل عن هذه الدنيا الدنية. قيل له: يا أبا القاسم، وكان يكنى أيضا بأبي علي أو يا أبا علي، أفي مثل هذه الساعة تتلو القرآن العظيم؟ قال: ولم لا، وأي الناس أحق بهذا مني، أنا حريص على آخرتي، أنا قضيت عمري حريصا على آخرتي وليس حرص الناس على دنياهم، وأي الناس أحق بهذا مني، وها هو ذا تطوى صحيفتي، صحيفة عمل يراها تطوى، وها هو ذا تطوى صحيفتي. ثم ختم وكبر وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقبلها قيل له: يا أبا القاسم قل لا إله إلا الله، قال ما نسيته حتى أذكره. هذا إنما يقال لمن نسي الله، لكن أنا دائما قلبي ولساني ووجداني وكياني يردد لا إله إلا الله. والله يا إخواني لقد حدثني أخ أحسبه إن شاء الله من الثقات الطيبين عن رجل صالح من أولياء هذه الأمة المرحومة في الهند، دخل عليه وإذا به وليس في ساعة الاحتضار، في ساعة ذكر، في مجلس ذكر يخلو فيه بربه، دخل عليه أخوه من غير استئذان وإذا بكل شيء في جسمه يقول لا إله إلا الله، كل ذرة كل عضو فيه يذكر الله. وهذه كرامة خارقة لمعتاد الناس من أمثالنا من المحجوبين الجاهلين الذين غرتهم الدنيا وقطعت بهم سيئاتهم أن يصلوا حبالهم بحبل الله تبارك وتعالى. لمثل هذا فليعمل العاملون. جلس عليه الصلاة وأفضل السلام بأبي وأمي وروحي ونفسي هو، جلس ذات يوم على شفير قبر يلحد، القبر يلحد لصاحبه، اللحد لنا والشق لأعدائنا، فجعل النبي يذرف الدمعات السخان الحارة الطيبة ويقول يا إخواني لمثل هذا فاعملوا، لمثل هذه الساعة يا إخواني فاعملوا، لا تغرنكم الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كل واحد فينا ميت يا إخواني، إلا أن الأمل يغره، ومهما كبرنا وتقدمت بنا الأسنان زاد هذا الأمل، طال حبل الأمل وزاد الحرص والتشبث بالدنيا والعياذ بالله. والنبي قرر هذا ويعرفه، قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه في الصحيحين والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم، قال يشيب ابن آدم وقلبه شاب فتنتين. يشيب، يشيب شعره ويتهدم جسمه لكن قلبه لا يزال شابا فتنتين، طول الأمل وحب الدنيا، طول الأمل وحب الدنيا. تراه ابن 60 ابن 70 ابن 80 وأمله ممدود أمامه، يأمل أن يعيش 20 فليعيش 30، أليس مصيره هذه الحفرة؟ بلى والله. إذن فلما طول الأمل؟ لنجعل ثقتنا بالله ثم بالعمل يا إخواني. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ثقتنا بالله أولا ثم من بعد ذلك ثقتنا بأعمالنا الصالحة. إذا ركعت ركعة يا عبد الله، إذا سجدت في هذا الموضع أو في غيره سجدة، فلا تسجدها وأنت غافل القلب لاهن، إنما لتسجدها وأنت متذكر أنها ستصحبك إلى حفرتك، ستشفع لك عند الله، تسأل في القبر عن صلاتك وتسأل عن صيامك وتسأل عن زكاتك وتسأل عن حجك، تسأل عن معاقد الإسلام الخمسة في القبر. وكل معقد وكل فريضة من هذه الفرائض تدافع عنك في موضع من مواضع بدنك، تدرأ عنك العذاب، ستسأل عن كل ذلك سؤالا عاما، لتسأل من بعد ذلك في يوم الفصل والدينونة سؤالا خاصا مفصلا. وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء فعلوه في الزبر كله مكتوب، مزبور مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طول الأمل وحب الدنيا، الحرص على الدنيا، ألا لعنة الله على هذه الدنيا. زوروا المقابر وادفنوا الموتى لتعلموا قدر هذه الدنيا، لن تأخذوا شيئا منها يا إخواني. والله تقول أتركه لعيالي، والله لا يغنون عنك من الله شيئا إلا أن يكونوا صالحين يدعون الله ويستغفرونه لك. وكيف يكونوا صالحين وأنت قد ضيت عمرك في المعاصي، عمرك في المعاصي، كيف كيف يصلحهم الله إلا أن يشاء ربي شيئا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله لا يضيع أولاد المتقين وأولاد المسددين، المسددين لا يضيعهم ولا يتركهم. اجعل وقتك واهتمامك وجهدك في تخليص رقبتك يا عبد الله، هذا هو بيت القصيد. أتحرص يا ابن آدم حرص باق وأنت تزول ويحك كل حين. أحدنا يحرص كأنه باق، لن يترحل ولا يترك هذه الدنيا. أتحرص يا ابن آدم حرص باق وأنت تزول ويحك كل حين؟ أنت في كل لحظة تموت، في كل لحظة تزول. أنت اليوم أنقص منك عمرا بالأمس، وأنت اليوم أطول منك عمرا بالغد. كل يوم ينقضي من عمرك، يقربك إلى الآخرة ويباعدك من الدنيا بما ومن فيها هذه الدنيا. وأنت تزول ويحك كل حين، وتعمل طول دهرك بالظنون، وأنت من المنون على يقين. تعمل كأنك على ظن، على شك، على ريبة، مع أنك متيقن على الأقل أنك ستموت. إذا جاءك الشيطان وحاول أن ينزغك وينزغ بك وأن يغرك، فقال لك وماذا بعد الموت؟ ربما شككك. بعد الموت هول وأهوال يا عبد الله. حتى لو شككك الأمر أصبح في دائرة الاحتمال. حتى لو قال لك ربما كان كل ما هنالك عدم في عدم، فناء من بعد فناء، لكن الاحتمال قائم أن هناك حسابا، هناك مواقفة، وهناك مساءلة، وأن هناك ربا كبيرا يدين الناس بأعمالهم، ناقد بصير لا يضيع مثاقيل الذر. الاحتمال باق. كيف تخاطر بنفسك يا مسكين؟ كيف تضحك على نفسك؟ قبل أيام بلغني عن أحدهم وهو شيخ كبير على شفير قبره، يقول مقالة النصارى خير من مقالة المسلمين. مسلم، مسلم بالوراثة، مسلم بالجغرافيا، مسلم لأنه من بلد مسلم ومن أبوين مسلمين. مقالة النصارى خير من مقالة المسلمين. فماذا قالت النصارى يا مغرور، يا لاهن، يا غافل؟ قالت النصارى افعل ما شئت، افعل واركب بدون الأهواء والشهوات، واحطب في حبل المعاصي صغيرات وكبيرات. فالرب المخلص ضحى بنفسه أو ضحى بابنه، إذا كان الرب شيئا وابنه شيئا آخر والعياذ بالله من هذا الكفر الصراح، ضحى بابنه لأجل تخليصنا. فنحن خالصون خالصون. النصارى لا يودون أن يتحدثوا عن العذاب الأليم وعن أطباق الجحيم، إنهم يتحدثون عن المسرة وعن المحبة وعن الرحمات، وأنتم يا مسلمون تحدثوننا عن عذاب الله وعن الجحيم وعن الأخذ الأليم، والعياذ بالله. كفر الجاهل بهذه الكلمة والله كفر، لأنه رد على الله كلامه، كذب الله والمرسلين فيما بلغوه عن رب العالمين. كفر والله الجاهل. ما الذي جعله يكفر؟ ما الذي جعله؟ سوء عمله، قضى حياته في سوء العمل ولا يريد أن يتوب ولا يستطيع والعياذ بالله أن يتوب، فكيف يطمئن ضميره ويهدئ نفسه؟ لا، ربما كان كلام المسلمين ليس صحيحا وكلام النصارى صحيحا، فلتحشر معهم يا مسكين. إذا نسأل الله أن يهديه ويهدي أمثاله ويختم لهم بخاتمة طيبة. ولذا قالوا المعاصي بريد الكفر. انظروا، هذا مثال يؤكد لنا، هذا مثال عملي حي ناطق يؤكد لنا أن المعاصي بريد الكفر. حين تتكاثر هذه المعاصي على الإنسان وتبهضه وتثقل كاهلة، كيف يتبرأ إلى ضميره منها؟ يشكك في موعود الله، يشكك في وعد الله، يشكك في كلام الله سبحانه وتعالى، لكي يريح نفسه. ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات، ما هكذا يقفز على الحقائق البينات يا أخواني. حقيقة مروعة، حقيقة الموت حقيقة مروعة. يأتجرون فيك يا عبد الله أولادك وإخوانك وأصدقائك، يأتجرون في دفنك في طمك تحت أطباق الثرى. قال عبد الله ابن عتبة دخلت على محتضر فسألته كيف تجدك، فقال لي، أخوي عبد الله بن عتبة، فقال لي خرجت من الدنيا وقامت قيامتي. متى تقوم قيامة أحدنا كفرد؟ حين يموت. من مات قامت قيامته، انتهت الدنيا، دخل في عالم الآخرة. نعم هو في برزخ، لكن أفضى إلى عالم آخر ولن يعود، فقد سبق القول من الله أنهم لا يعودون ولا يرجعون. خرجت من الدنيا وقامت قيامتي، غداة أقل الحاملون جنازتي، وعجل أهلي حفر قبري وصيروا خروجي وتعجيلي إليه كرامتي. عجلوا بدفنه، لأن كرامة الميت تعجل دفنه، وهذا حق نطق به سيد المرسلين، هذا هو. وحتى الأهل والأقربون يخضعون لهذا المنطق، أكرموه بدفنه، أكرموه بطمه. وعجل أهلي حفر قبري وصيروا خروجي وتعجيلي إليه كرامتي، كأنهم لم يعرفوا قط صورتي، غداة أتى علي يومي وساعتي. انتهيت خلاص. إذن أين الحسرة؟ الحسرة حسرة من يموت يا إخواني، الحسرة حسرة من يموت وليست حسرات الأحياء. الأحياء تنقشع عنهم هذه الحسرات بعد أيام أو شهور. موعظة بليغة وغفلة سريعة، ذهب الأول والآخر لا عقل له. تروعنا الجنائز مقبلات ونلهو إذا ذهبت مدبراتي. ذهب الأول والآخر من أمثالنا لا عقل له، لا يكاد يفهم هذه الرسالة الإلهية. الآن أنت مشيع وغدا مشيع، ستشيع اليوم أو غدا أو بعد غد، لا بد أن تشيع في يوم. فلماذا لو تفكر في هذه الساعة؟ كيف تفكر وكيف تعمل؟ الأمر يسير على من يسره الله عليه. اترك يا أخي محاربة الله بالذنوب، اترك مبارزة الملك لا إله إلا هو بالذنوب، فإنك لا تستطيع أن تحارب الله. الله لا يقوم لغضبه من في السماوات ومن في الأراضين. كيف تعرض أنت نفسك لغضب الله؟ اترك الذنوب، ترك الذنب أهوى من قبول التوبة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، حافظ على فرائض الإسلام، لا تفرط في الصلوات لأجل جمع الدنيا. الدنيا لا تنتهي، أنت تنتهي والدنيا لا تنتهي. كم ستجمع من هذه الدنيا؟ وإلى من؟ ولمن ستترك؟ ألم يموت الخلفاء والسلاطين؟ ألم يموت الملوك؟ حكى إمامنا الغزالي قدس الله سره الكريم في إحيائه، والإمام عبد الحق الإشبيلي في العاقبة وغيرهما، أن ملكا ممن كان قبلنا من الملوك خرج ذات يوم في سفرة وقد لبس أحسن ما تهيأ له من ثوب وأحسن ما رحي له من مركب وراحلة، وخرج في زينته وفي عظمته وفي عنفوان كبريائه وشموخه على عباد الله، فما هو إلا أن مشت به الدابة أو المراكب خطوات حتى عرض له رجل فقير رص الثياب حاد النظرة، قالوا قف أيها الملك فإن لي بك حاجة. قال ويحك، لقد ركبت مركبا عظيما، كيف تأمر الملك بالوقوف وهذا ملك؟ قاله قلت لك قف أيها الملك، إن لي بك حاجة يا رجل. ثم أخذ بلجام الدابة فوقفها بالقوة، قاله ماذا تريد؟ غضب الملك، قال أدنو. فدنا منه فهمس في أذنه فأرعدت فرائص الملك، انحلت أوصاله مباشرة، لن يغني عنه أحد من هؤلاء الحرس والخدم والحشم والجنود المجندة. كلام فارغ، لأنه أمام ملك الموت. قال له أنا ملك الموت، الآن أمرت بقبض روحك في ساعة العنفوان والتجبر والكبرياء. قال يا ملك الموت، أيها الملك الكريم، أمهلني سويعة حتى أعود إلى أهلي. قال لا، ما من بد من قبض روحك الساعة. فقبض روحه فخر صريعا لليدين وإنفه. ملك، ألا تموت الملوك وتسمعون كل عام بملك يموت وملك يموت إثر ملك؟ تموت الملوك، كل أحد لابد أن يموت. لو كان أحد يمنع من الموت لكرامة له عند الله لمنع منه محمد ابن عبد الله عليه الصلوات وأفضل السلام. كل أحد لابد أن يموت ولن يغني عنه أحد شيئا، انتهى، إذا جاء أجله انتهى كل شيء. ثم ذهب هذا الملك الكريم ملك الموت الذي نسأل الله ربنا لا إله إلا هو أن يرسله إلينا بأجمل وجه وأحسن شكل، فإنه يأتي أعداء الله بشكل ووجه قال فيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأفضل السلام، لو لم يكن من عقابهم على ذنوبهم إلا هذا المأتى، هذا الشكل وهذا الوجه لكفاهم ذلك. شيء مخيف تتقطع له نياط القلوب. ثم أتى رجلا صالحا فقيرا مغمورا في الناس بأحسن صورة، وقاله يا عبد الله أنا ملك الموت وإني بك لا رفيق رحيم، فاطلب ماذا تريد حتى أنظرك فتفعل. جاءه قبل ساعته بقليل، قبل وقت، لأنه إذا جاء وقته لا يؤخر. قال ما إلي إليك حاجة، حاجتي أن تتركني الساعة فأصلي ركعتين وأنتقبض روحي وأنا ساجد، هل تستطيع؟ قال أستطيع. فقبض روحه وهو ساجد لله تبارك وتعالى. أقرب ما يكون العبد. اسأل نفسك يا عبد الله هذا السؤال، إذا جاءتك ساعتك وطرقك الموت بالله عليك، هل كنت تتمنى ساعتها حالة إذ أن تكون حاكما من الحكام، ملكا من الملوك؟ والله كلا. غنيا من كبار أغنياء المسلمين؟ والله كلا. كبيرا في الناس ذا جاه وعظمة؟ كلا. ماذا كنت تتمنى؟ تتمنى أنك قضيت حياتك مغمورا متواضعا فقيرا لا تسيء إلى أحد ولا تتوصل بسبب من أسباب الظلم إلى أحد إلا وأنت سعيد بهذه النهاية، أليس كذلك؟ أما هم الملوك والجبابر والحكام والأمراء والسلاطين والعالون في الأرض فإنهم والله يتمنون مكانتك، يتمنون أن لو عاشوا فقراء وماتوا فقراء، مساكين مستضعفين، يتمنون ذلك. لكن حيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين ما يشتهون. لما احتضر الراشد بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه جعل يردد بعد أن قال لهم افتحوا النوافذ وافتحوا البيوت الأبواب فإني أرى حضرة ليسوا إنسا ولا جنة، إنها الملائكة، افتحوا النوافذ وافتحوا الأبواب فإني أرى حضرة ليسوا إنسا ولا جان. ففتحوا ثم جعل يرفع سبابته ويتشهد ويقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، لا علو ولا فساد، للمتواضعين الطيبين العاملين بطاعة الله. وقد مات مسموما شهيدا رضوان الله تعالى عليه، وأتي له بطبيب فقال الطبيب لقد سقي أمير المؤمنين ثم، لقد سقي أمير المؤمنين ثم، والموت منه قريب، فإن من سقي السم لا يؤمن عليه الموت، يقول لأهله. فرفع عينيه وكان في غيبوبة وقال له أيها الرجل ولا يؤمن الموت أيضا على من لم يسق السم، حتى لو لم يسق السم سيموت وربما يموت بغتة. ومن هنا لما قيل الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه قال له أحدهم متعجبا لقد مات فلان بغتة، فجأة كان صحيحا، قال وضع رأسه فمات. قالوا إما تعجبون، لو لم يمت بغتة لمرض بغتة ثم مات، المهم أنه سيموت يا مساكين، مما تعجبون، سيموت في وقته بمرض أو بغير مرض، بالعكس كراما يا الله المهم أن يموت بمرض حتى تكفر سيئاته وترفع إن شاء الله درجاته ويبتلى ويمحص، مما تعجبون. فقال ولا يؤمن الموت أيضا على من لم يسق السم. قال يا أمير المؤمنين وأحسست بذلك؟ قال بلى والله أحسست به حين وقع في بطني السم، عرفت أنني سقيت سما. قال يا أمير المؤمنين بالله تعالج لئلا تذهب نفسك. فقال ربي خير مذهوب إليه، أنا أحب أن أذهب إلى الله، أنت تخوفني بالذهاب إلى ربي؟ ربي خير مذهوب إليه، والله الذي لا إله إلا هو لو كان علاجي ودوائي عند شحمة أذني ما رفعت إليه يدي، اللهم خير لعمر في لقائك. فلم يلبث إلا أياما قلائل حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. ولمثل هذا فليعمل العاملون. ما أحسن هذا المنتهى، ما أجمل هذه العاقبة، ما أحسن هذه الخاتمة. حريص على لقاء ربي لا يفر ولا يحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم معهم أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، ويتصل أبدا بحديث الموت حديث الدنيا، أبدا حديث الموت يتصل به حديث الدنيا وغرور الدنيا وزخرف الدنيا وكذب وزيف ما في هذه الدنيا. يقول ولي الله ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وارضاه: إنما جعلها محلا للأغيار ومعدنا للأكدار تزهيدا لك فيها. فتأملوا يا رعاكم الله، لو أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا نعيما متصلا علينا وأمنا دائما لنا، كيف كنا سنغر عن أخرانا؟ أعظم غرور. لكن الله برحمته وبلطفه جعل هذه الدنيا محلا للأغيار. ما معنى محل الأغيار؟ الدنيا فيها من يبارز الله، أليس كذلك؟ فيها من يكفر بالله، فيها من يرد على الله شرعه وكلامه، فيها من يهزأ بالله ودين الله ورسل الله، هؤلاء الكفرة. وفيها أيضا كل من لا يصلون إلى رحمة الله ورضوانه، كل هؤلاء هم الأغيار. كل ما قطعك عن الله فهو من الأغيار. فالله جعل فرصة لهذه الأغيار في الدنيا أن تكون، جعلها محلا للأغيار ومعدنا، أي أصلا ومعدنا للأكدار، ما يكدر على الإنسان صفو حياته ونعيمه أبدا يا إخواني. فالليالي إذا أحسنت إلى امرئ فإنها عما قليل ستسيء إليه بعد إحسانه أبدا. فإن من يحمد الدنيا لشيء يسره فسوف لعمري عن قريب يلومها، إن هي أدبرت كانت على المرء حسرة، وإن أقبلت كان كثيرا همومها. فلا بارك الله في شيء إذا أقبل كان شغلا وهما، وإذا أدبر كان حسرة وغما. هي الدنيا، هذا حال الدنيا، أليس كذلك؟ كل ما تفرح به حزنك منه. من أين يأتيك الحزن؟ من الأشياء والأشخاص الذين تفرح بهم يا أخي. ولذا قال ابن عطاء الله في حكمة أخرى إلهية من معد النبوة، قال رضي الله عنه وأرضاه: ليقل ما تفرح به، يقل ما تحزن عليه. فإن من كان مغتبطا فرحا مسرورا بألف شيء، ألف شيء أو ألف شخص، المهم ألف شيء من أشياء هذه الدنيا من أشخاصها وأشيائها، من كان مسرورا مغتبطا بألف شيء من أشياء هذه الدنيا حزن ألف مرة على هذه الألف شيء مرة واحدة. متى؟ في ساعة الموت، لأنه يفقدها كلها جميعا مرة واحدة، أليس كذلك؟ فليقل ما تفرح به ليقل ما تحزن عليه. توفي سلمان الفارسي صاحب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ورضي الله عن سلمان، توفي وكان أميرا على المدائن، أميرا رئيس، كان أميرا على المدائن. فلما كان يحتضر جعل يبكي، فقال له: يا سلمان أتبكي خشية الموت؟ قال: لا والله، لا لخشية الموت أبكي، وإنما أبكي لأن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قد أوصانا وعهد إلينا أن يكون زاد أحدنا في هذه الدنيا كزاد الراكب، لا نستكثر من متاع الدنيا ولا من حطامها، يجعل أحدنا زاده كزاد المسافر. ثم مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكم ترك هذا الأمير، أمير المدائن، وتعلمون ما هي المدائن، كم ترك أمير المدائن بعد أن تولى وترحل؟ 30 درهما، 30 × 6 = 5 دنانير. ترك 5 دنانير ويبكي لأنه يرى نفسه ترك أكثر من زاد الراكب. ماذا نقول نحن؟ والله الملابس التي لا نلبسها ولا نكتسيها لو أننا تخلينا عنها ورميناها لعدت بعشرات إن لم تكن بمئات القطع، أليس كذلك؟ هذا ما لا نلبس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عيون بصائرنا ويوقظنا من سنة الغفلة. اللهم أقي العثرة واغفر الزلة وعد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بسواك. اللهم إنا نسألك جميل العاقبة وحسن الخاتمة ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك لا رب غيرك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.